بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السبعون. كتاب الوقف. هذا شروع من المصنف بذكر عقود التبرعات، وهي الوقف والهبة والعطية والوصايا والفرائض والعتق والقرض. وقبل الشروع في كلام المصنف أشير إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تعريف الوقف، ولغة مصدر وقف الشيء وحبسه، وفي معناها سبله، وهو التحبيس. وشرعا تحبيس مالك المطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقصد التقاطب إلى الله. الأصل في مشروعية الوقف. المقدمة الثانية. الأصل في الوقف الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. اثنان، وأما السنة فحديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال جابر رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. ثلاثة، وأما الإجماع فقال ابن هبيرة أجمع على جواز الوقت. المقدمة الثالثة فضله. الوقف عمل مستحب مندوب لأمور. واحد، أنه صدقة وصدقة من الأعمال الصالحة. اثنان، أن هذه الصدقة دائمة ثابتة، فهي ليست منقطعة كغيرها بل تستمر ويستمر ثوابها، فهي مما يبقى عمله حتى بعد وفاة صاحبه. قوله وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا تعريف الوقف الذي عرفه به المصنف. وقوله الأصل أي عين المال الموقوف، فيحبس بأن لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وقوله المنفعة أي منفعة المال الموقوف من ثمر أو غلة أو غير ذلك، فتكون المنفعة سبيلا يتصرف فيها في أوجه الخير على حسب ما حدده في الوقف، ولا تباع ولا تورث ولا توهب. صورة الوقف أن يكون عنده أرض أو بيت فيجعلها وقفا ويؤجرها ويأخذ الأجرة ليتصدق بها. أما أصل الأرض أو البيت فليس له التعرض له ببيع أو إرث أو هبة. صيغ الوقف. قوله ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الوقف له صيغتان. واحد، قولية ولها صورتان. ألف، صريحة وهي ما لا تحتمل إلا الوقف كقوله وقفت داري. باء، كناية وهي ما تحتمل الوقف وغيره فيأتي ذكرها. قوله كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. اثنان، فعلية وهي الفعل الدال على الوقف عرفا. مثاله إذا جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها، أو مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها. فهذه صور للوقف بالفعل، فتكون وقفا ولو لم يحصل التلفظ به وليس له الرجوع في هذا الوقف. صريح لفظ الوقف. قوله وصريحه وقفت وحبست وسبلت. صريح لفظ الوقف وقفت حبست سبلت. فإذا أطلق لفظا من هذه الألفاظ على شيء فإنه يكون وقفا ولا يحتاج إلى نية أو قرينة، وذلك لأنها لا تحتمل إلا الوقف. قوله وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. ألفاظ الكناية في الوقف. كناية الوقف هو اللفظ الذي يحتمل الوقف ويحتمل غيره، ويكون بأحد ألفاظ ثلاثة: تصدقت، حرمت، أبدت. فهذه ألفاظ تحتمل الوقف وغيره، فلو قالها أحد ثم قال قصدت أمرا غير الوقف فإنه يقبل منه. فلو قال أبدت أو تصدقت عليك بكذا فتحتمل الوقف وتحتمل غيره. قوله فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. شروط ثبوت الوقف بألفاظ الكناية. ألفاظ كناية الوقف يثبت بها الوقف بأحد أمور ثلاثة: واحد، النية. فإذا قال أحد ألفاظ الكناية وقال نويت بها أنها وقف فيعتبر قوله، وإن قال أردت بذلك الصدقة مثلا فتعتبر نيته. اثنان، إذا اقترن لفظ الكناية بأحد الألفاظ الخمسة التي تقدم ذكرها في الصريح والكناية فإنها تعتبر وقفا. والمعنى أن المصنف ذكر في الكناية ثلاثة ألفاظ وفي الصريح ثلاثة، فلو قال لفظا من ألفاظ الكناية مع أحد ألفاظ الصريح أو الكناية الباقية فهو توقيف. مثاله: تصدقت بهذه الأرض موقفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة. ثلاثة، إذا اقترن بالكناية حكم الوقف وحكم الوقف أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فإذا اقترن هذا الحكم بالكناية دل على أنها وقف. مثاله: تصدقت أو أبدت هذه الأرض صدقة أو تأبيدا لا يباع ولا يورث. قوله: ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. شروط صحة الوقف: يشترط لصحة الوقف شروط. واحد، أن يكون الوقف عينا معلومة يصح بيعه والانتفاع به مع بقائه، فيشمل ذلك أن يكون الوقف عينا فلا يصح وقف شيء في الذمة كأوقفت دارا أو أحد بيوتي لأنها مبهمة غير معينة، ولا يصح وقف المنافع كوقفت منفعة دكاني دون عينه لأنها ليست بعين. أن تكون العين الموقوفة ينتفع بها فلا يصح أن يوقف سيارة تالفة لأنه لا ينتفع بها، وتكون المنفعة دائمة لا مؤقتة فلا يصح أن يستأجر بيتا لخمس سنوات ثم يوقفه هذه السنوات الخمس لأن الانتفاع ليس بدائم، ويكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، فما كانت منفعته بإتلاف عينه لم يصح وقفه كالمطعومات لأنه تذهب عينه ولا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قال في هامشه: القول الثاني جواز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه كالماء والطعام، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. وكالنقد، لأنه لا ينتفع بالنقد إلا باستهلاك عينها، إلا الحلي يوقف ليلبس، وما كان من الذهب والفضة تابعا كما لو وقف سيفا قبيعته من ذهب، فلا بد في هذا الشرط من القيود الأربعة المذكورة. قال في هامشه: الرواية الثانية صحة وقف النقود، وهو قول المالكية واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. مثال وقف ما استجمع الشروط: وقف عقار أو حيوان أو سلاح يملكه ويعينه. قوله: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب. اثنان، أن يكون الوقف على جهة بر وقربة إذا كان على جهة عامة، ومثل لذلك بالمساجد والقناطر. والقنطرة الجسر على الماء ليعبر عليه، والمساكين والأقارب مسلمين كانوا أو كفارا غير عربيين. مثال ذلك: بنى مسجدا ليصلى فيه، أو قنطرة أو بيتا لمساكين أو لأقارب، أو كان عنده كتب علم فوقف ذلك فيصح. ومثال ذلك كل ما فيه مصلحة للمسلمين ويدخل في البر كوقف المستشفيات وبرادات المياه والمدارس وغير ذلك. قوله: من مسلم وذمي. الوقف يجوز أن يكون للمسلم وللكافر الذمي، والعلة أن الذمي يملك ملكا محترما وتجوز الصدقة عليه، وإذا جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه كالمسلمين. ولما ورد أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي. حكم الوقف على الحربي والمرتد. قوله: غير حربي. الكافر الحربي لا يصح الوقف عليه، وكذا المرتد، والعلة أن ما له مباح في الأصل تجوز إزالته، فكذا ما يستجد له من مال كالوقف، ومعلوم أن الوقف لا بد أن يكون لازما. حكم الوقف على الكنائس قوله وكنيسة: لا يصح الوقف على الكنائس لا ببنائها ولا بخدماتها كقناديلها أو فرشها ونحوها. والعلة أنها مواطن بنيت للكفر، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قوله ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة: مما لا يصح الوقف عليه نسخ التوراة والإنجيل وكتب الكفر والزندقة والبدعة. والعلة أن الوقف قربة ويصرف في أوجه البر، وهذه الأمور من المحرمات، فلا يستخدم باب من أبواب التبرع في هذه المآثم. قوله وكذا الوصية: الوصية كذلك لا تصح على من لا يصح الوقف عليه، بل لا بد أن تكون على بر، فإن كانت على إثم فلا تجوز، ويأتي ذكر ذلك في كتاب الوصايا. صورة الوقف على النفس قوله والوقف على نفسه: صورة الوقف على النفس أن يقول: هذه الأرض وقف علي، أو يقول طالب العلم: هذه المكتبة وقف علي، ثم من بعد تكون لجهة من جهات البر. حكم الوقف على النفس: يقول المصنف: الوقف على النفس لا يصح، والعلة أن الوقف عقد يقتضي زوال الملك، فصار كالبيع والهبة، فلما لم تصح مبايعته لنفسه ولا هبته لها لم يصح الوقف عليها، ولأن الوقف هو حبس الأصل مع تسبيل المنفعة، والتسبيل معناه تمليكها للغير، فكيف يملك نفسه من نفسه؟ وقد سئل الإمام أحمد عن الوقف على النفس فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى وفي سبيله، فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد: يصح الوقف على النفس، وهو المعتمد عند الحنفية، واختارها ابن تيمية. قال المرداوي: وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب. انتهى. قوله ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك: ثلاثة: أن يكون الوقف على معين يملك، فلا بد من قيدين: واحد: أن يكون معينا كقولك: هذا وقف على زيد، فلا تقول على رجل. اثنان: أن يكون هذا المعين يملك ملكا ثابتا، فلو قال: هذا وقف على ناقتي، فلا يصح، لأن الناقة لا تملك. وعلم أن هذا الشرط خاص بما إذا كان على شخص أو على جهة تملك، أما لو كان على جهة لا تملك فإنه يصح ولو كان مجهولا، ولذا قال في غير المسجد ونحوه. مثال الجهة التي لا تملك: المسجد، فيصح أن يقف عليه، فلو قال: هذا البيت وقف على المسجد يصرف ريعه فيه، فالمسجد لا يملك لكن يصح الوقف عليه. مثال آخر للجهة التي لا تملك: إذا كان الوقف على جهة عامة، كما لو قال: هذا المحل وقف على الفقراء أو طلبة العلم أو العباد أو المجاهدين ونحوهم، فيصح ولو كان غير معين. فتلخص أن الوقف لا يخلو من حالتين: ألف: أن يكون على جهة عامة كالمساجد والفقراء ونحو ذلك، فلا يشترط أن يكون معينا يملك. باء: أن يكون على غير ذلك، كأن يكون على شخص أو على جهة خاصة، فلا بد أن يكون معينا يملك. قوله لا ملك: لما بين أن الوقف لا بد أن يكون على معين يملك ذكر صورا لا يصح الوقف عليها لانتفاء هذا الأمر، وهو كونه معينا يملك: واحد: الملك، فلو قال: هذا البيت وقف على ملك معين كجبريل، فلا يصح لأنه لا يملك. قوله وحيوان: اثنان: الحيوان، كما لو قال: هذا وقف على بعير أو فرس ونحوه، فلا يصح، والعلة أن الحيوان لا يملك، فلم يصح الوقف عليه. قوله وقبر: ثلاثة: القبر، فلا يصح الوقف على القبر، والعلة أمران: واحد أنه لا يملك لأنه جماد، اثنان لأنه وسيلة إلى المحرم فهو ليس على بر، بل إن الوقف على القبور ناشئ عن تعظيمها وهذا محرم. قوله وحمل: حكم الوقف على الحمل. أربعة: الحمل كأن يقول هذا الشيء وقف على الحمل الذي في بطن المرأة فلا يصح، والعلة أنه لا يملك فليس أهلا للتمليك. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يصح الوقف على الحمل إذا ثبت وجوده، وهو قول المالكية، ورجحه ابن عقيل من الحنابلة، ومال إليه العثيمين حيث قال: لو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة لم يكن بعيدا. انتهى. قوله لا قبوله: إذا وقف الإنسان وقفا فلا يشترط لصحة الوقف قبول من وقف عليه، والعلة أن الوقف لا يتعلق بالموقوف عليه فقط، بل يتعلق به وبمن يستحق الوقف بعده كذريته، فما دام الوقف لا يتعلق به وحده فإنه لا يتوقف على قبوله، ولأن الوقف قد يكون على حاضر وعلى غائب كولده من بعده، فاشتراط القبول لا يتسنى، لا سيما والوقف قربة فليس فيه منة وتفضل من الواقف غالبا. وقد نص المصنف على أن القبول ليس بشرط، لأن من العلماء من قال إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له، وهو وجه في المذهب، لأنه ربما كان في ذلك منة عليه، ولأنه إدخال شيء في ملكه فاشترط إذنه. قوله ولا إخراجه عن يده: لا يشترط لثبوت الوقف وصحته أن يخرجه من يده، فلو أنه وقف دارا وهو ما زال يسكنها فالوقف صحيح. والدليل حديث عمر: فإنه روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات، ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة، فلزم بمجرد اللفظ كالعتق، وهو أي الوقف بالعتق أشبه منه بالهبة، فإلحاقه به أولى. فصل. أشار في هذا الفصل إلى ما يتعلق بشروط الواقف. شروط الواقف ما يشترطه الواقف في وقفه من مصلحة ومنفعة. قوله ويجب العمل بشرط الواقف: يجب العمل بما شرطه الواقف في وقفه ما لم يكن شرطا محرما. والدليل: واحد، عموم أدلة الشروط في العقود، ومنها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلمون على شروطهم. اثنان، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، وهو أن يكون مصرفه في الفقراء وفي القربى والرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله والضيف، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. أمثلة لشروط الواقفين. قوله في جمع وتقديم: ذكر المؤلف أمثلة لشروط الواقفين. واحد، في جمع، مثاله: لو قال هذا البيت وقف على أولادي وأولادهم، فيكون الوقف عليهم جميعا لأن الواو تقتضي التشريك فيأخذون بالسوية. اثنان، تقديم، المراد به أنه إذا وقف الواقف على مجموعة وقدم بعضهم فنبدأ بمن قدمه الواقف ويعطى كفايته، ثم إن فضل شيء أعطي من بعده. مثاله: هذا البيت وقف على أولادي، ويقدم المحتاج أو يقدم الغريب، أو هذه العمارة وقف على طلاب العلم، ويقدم من يطلبون العلم على فلان فيعمل بشرطه ويعطى من قدمه قبل غيرهم. قوله وضد ذلك: ثلاثة، ضد الجمع، وهو الإفراد. مثاله: هذا البيت وقف على ولد زيد، فيعطى زيد دون بقية الأولاد. أربعة، ضد التقديم، وهو التأخير. مثاله: هذا البيت وقف على أولادي، ويؤخر من هو خارج البلد أو من يتكاسل في الصلاة أو الفاسق، فنبدأ بالأولين ثم إن فضل شيء فهو للمؤخر. قوله واعتبار وصف وعدمه. خمسة، اعتبار وصف. مثاله: هذا البيت وقف على أولادي حفاظ القرآن، فيكون الوقف خاصا بالحفاظ أو على الصالحين من الجيران أو على فقهاء البلد، فهو خاص بهم دون البقية. ستة، عدمه. مثاله: هذا البيت وقف على أولادي دون تارك الصلاة منهم. قوله والترتيب. سبعة، الترتيب. مثاله: هذا البيت وقف على زيد ثم عمرو، فيكون أولا لزيد ثم إذا مات أعطي عمرا، أو على أولادي ثم أولادهم، فنعطي أولاده فإذا ماتوا جميعا أعطينا أولادهم. قوله ونظر ثمانية، النظر المراد به الناظر على الوقف القائم عليه. مثاله هذا البيت وقف على أولادي، والناظر هو أخي فلان. قوله وغير ذلك، أي غير ما سبق من شروط الواقف وما ذكر، ما هي إلا أمثلة. والعلة أن الوقف عقد، والعقود لها شروط، والمسلمون على شروطهم، فإذا اشترط شروطا عملنا بشرطه ما لم يكن محرما. الحكم لو أوقف على جماعة ولم يقيد. قوله فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. إذا وقف الواقف على جماعة كأولاده أو أقاربه أو طلاب العلم في هذا المسجد ولم يقيد، فإننا ندخل في هذا الوقف كل هذه الفئة الموقوف عليهم، أغنياءهم وفقراءهم ذكورهم وإناثهم. والعلة أنه لا يوجد ما يقتضي التخصيص من شرط أو وصف، فنبقيه على عمومه. الحكم إذا لم يعين الواقف ناظرا. قوله والنظر للموقوف عليه، إذا وقف وقفا ولم يعين له ناظرا، فإنه لا يخلو من حالتين: ألف أن يكون الوقف على جهة عامة كالمساجد وطلاب العلم ونحوهم، فالنظر فيه للحاكم وله أن يستنيب، وهذا ما تتولاه الآن في هذه البلاد هيئة الأوقاف. ب أن يكون على جهة خاصة، كما لو وقف على جماعة محصورة كجيرانه أو أقاربه أو أعمامه، أو وقفه على زيد وعمر أو على أولاده، فالنظر يكون للموقوف عليهم بقدر حصتهم من الوقف. قوله وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته. إذا وقف الإنسان على أولاده أو أولاد غيره فإنه يدخل في الأولاد الذكور والإناث، وعلى هذا فيكون الوقف لأولاده ذكورا وإناثا، ثم إذا ذهب أولاده فينتقل إلى أولاد أبنائه وإن سفلوا دون أولاد بناته، ثم إذا انقطعوا يصرف الوقف للمساكين. وإنما قلنا لا ينتقل إلى أولاد البنات، لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام، وإجماع العلماء قائم على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد. لكن لو أدخلهم في الوقف بقوله مثلا هذا البيت وقف على أولادي ثم أولادهم، ويدخل أولاد البنات، فإنهم يدخلون لأنه نص عليهم. وكذلك لو وجدت قرينة تدل على إدخالهم فيدخلون. تنبيه: لا ننتقل إلى أولاد الأبناء حتى ينتهي جميع الأولاد من البطن الأول. فمثلا مات الواقف عن خمسة أولاد، فمات أربعة وبقي واحد، فالوقف للواحد، ولا ننتقل لأبناء الأبناء حتى يموت. وهذا ما يسمى بترتيب بطن على بطن لا فرد على فرد. قوله كما لو قال على ولدي ولده وذريته لصلبه، إذا قال هذا وقف على ولد ولدي لصلبي وذريته، فيدخل في ذلك أولاد البنين سواء كانوا موجودين حال الوقف أو لا، دون أولاد البنات فإنهم لا يدخلون إلا بنص عليهم أو قرينة. والعلة أن أولاد البنات ليسوا ذريته لصلبه، بل ذريته لبطنه، لأن الولد يكون في بطن الأنثى وصلب الرجل، وهو هنا قيدها بولده لصلبه. من يدخل في الوقف على البنين؟ قوله ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إذا قال هذا وقف على بني أو على بني فلان، فإن الوقف يكون مختصا بذكورهم. والعلة أن هذه دلالة اللغة أن البنين خاص بالذكور. قوله إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، لو قال هذه اللفظة هذا الوقف على بني فلان ويقصد به قبيلة كذا، فإنه يدخل فيه رجالهم ونساؤهم. والعلة أن العرف أنه قد يطلق على القبيلة بنو فلان، واسم القبيلة يشمل ذكورها وإناثها، لكن لا يدخل أولاد نساء القبيلة من غيرهم، لأنهم ليسوا من القبيلة بل من قبائل أخرى. من يدخل في الوقف على القرابة وأهل البيت والقوم؟ قوله والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. إذا وقف الإنسان وقفا وقال وقف على قرابتي أو وقف على أهل بيتي أو على قومي، فإن القرابة تشمل من اتصل به بالأب الرابع فما دون، وحينها يدخل فيه: واحد الذكور والإناث من أولاده، اثنان الذكور والإناث من أولاد أبيه وهم إخوانه، ثلاثة أولاد جده وهم أعمامه، أربعة أولاد جد أبيه وهم أعمام أبيه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعطي قرابته من سهم ذوي القربى لم يجاوز بني هاشم وهم أبناء جد أبيه، فلم يعطي من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. قوله وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. إذا وجدت قرينة في صيغة الوقف تقتضي أن الإناث يدخلن في الوقف أو يحرمن فإنه يعمل بها. مثال ذلك هذا البيت وقف على أولاد زيد المجاهدين في سبيل الله، فهذه قرينة على أن الإناث لا يدخلن. مثال آخر هذا البيت وقف على أولادي ويقدم الذكور، فهذه قرينة على إرادة دخول الإناث. الوقف على جماعة يمكن حصرهم. قوله وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. إذا وقف على جماعة محصورة كأولاده أو أولاد أخيه أو طلاب العلم في هذه القرية ونحو ذلك، فإنه يجب واحد تعميمهم فيدخل في الوقف كل أصحاب هذا الوصف، اثنان التساوي بينهم في القسمة لأن اللفظ يقتضي ذلك. الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم. قوله وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم كما لو وقف على قبيلة كذا أو على طلاب العلم في المنطقة ونحو ذلك، فحينها يجوز تفضيل بعضهم على بعض ويراعى الأحق والأحوج استحبابا. ويجوز أيضا الاقتصار على بعضهم دون البعض الآخر، والعلة أنه لما لم يمكن حصرهم لم يجب حينها التعميم ولا التسوية بينهم، ولما جاز حرمان بعضهم جاز تفضيل بعضهم على بعض. لكن ينبغي أن يكون نظر الناضج على الوقف نظر مصلحة لا نظر تشاهن. فصل. قوله والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. هنا حكم عقد الوقف من حيث اللزوم والجواز. الوقف من العقود اللازمة، فبمجرد أن يحصل بصيغته القولية أو الفعلية فإنه ينفذ ولا يجوز فسخه والرجوع عنه. والعلة أنه مما أخرجه الإنسان لله، وما أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالهبة، كما في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قوله ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. الأصل في الوقف أنه لا يباع ولو كان في بيعه مصلحة ما دامت منافعه لم تتعطل. والدليل حديث عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الوقف وهذا مطلق. وعلى هذا لو كان الوقف بيتا يؤجر بعشرة آلاف ريال مثلا ثم نزلت قيمته إلى أن تؤجر بألف فلا يباع. والدليل حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الوقف لا يباع أصلها، لكن يستثنى من ذلك حالة وهي عندما تتعطل منافعه بالكلية فيجب بيعه، أما ما دام فيه منفعة ولو يسيرة فلا يباع. قال في هامشه القول الثاني أنه ينظر للأصلح، فإذا كانت مصلحة بيعه أرجح فإنه يجوز بيعه، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله ويصرف ثمنه في مثله. إذا جاز بيع الوقف بما سبق فإنه يصرف ثمنه في وقف مماثل له، والعلة أنه أقرب إلى غرض الواقف. قوله ولو أنه مسجد، أي ولو كان الوقف مسجدا فتعطلت منافعه بأن هجر حيه مثلا، فيجوز بيعه وبيع آلته من الخشب الذي فيه والأبواب والنوافذ والأجهزة ونحوها. ونص المؤلف على المسجد لأن بعض العلماء استثنوا المسجد فقالوا لا يباع ولو تعطلت منافعه. قوله وآلته، آلة المسجد الذي تعطلت منافعه وما بني به من خشب وفرش وأدوات وغيرها تنقل إذا تعطلت منافعها. قوله وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المساكين. ما فضل عن حاجة المسجد القائم يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر، والعلة أنه انتفاع في جنس ما وقف له فكان صرفا له في مثله، ويجوز أن يصرفه إلى فقراء المسلمين. والدليل ما ورد أن شيبة بن عثمان كان يتصدق بخلقان الكعبة وأن عائشة أمرته بذلك. ولأن نفع المسجد عام ونفع الفقراء كذلك عام فهذا أقرب لمقصود الواقف. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز صرفه في وقف مثله دون الصدقة به، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. بذلك كان تمام مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.